تحديد الأهداف الطريق إلى الإنجاز. يفسح العالم الطريق للشخص الذي يدرك إلى أين يتجه. رالف والدو إميرسون. لغاية دلوقتي اتكلمنا عن التحدث مع الذات وإزاي تقدر تتحكم فيه، وإزاي تقدر تحول اعتقادات السلبية إلى اعتقادات إيجابية قوية، وإزاي يكون عندك نظرة سليمة تجاه الأشياء والمواقف، وإزاي تتحكم في عواطفك، وإزاي تغير أي سلوك سلبي. وبعد كده قدمت لك العشر مفاتيح للنجاح، والآن هوري لك إزاي تقدر تحدد أهدافك وتبني مستقبل إيجابي. الأول خليني أحكي لك قصة. شركة بناء بعتت 2 من عمالها عشان يخلصوا شغلان على سطح عمارة ارتفاعها 40 دور، وراحوا أخذوا معهم كل المعدات اللي محتاجينها ودخلوا المبنى، ولاحظوا الأسانسور عطلان، وبدون تردد قرروا طلوع على السلم، وطلعوا حوالي 1000 سلمة ووصلوا خلصانين. وبصوا حواليهم، واحد قال للتاني أنا عندي لك خبر كويس وخبر وحش. الخبر الكويس أننا أخيرا وصلنا لسطح العمارة. فسألوا التاني ممتاز، وإيه الخبر الوحش؟ فقال له إحنا طلعنا العمارة الغلط. دلوقتي عندي لك سؤال، هل أنت عارف أنت رايح فين؟ قصدي هل فعلا أنت عارف رايح فين؟ هل عندك برنامج منظم لتحديد أهدافك؟ جامعة ييل عملت بحث عن خريج إدارة الأعمال اللي تخرجوا من حوالي 10 سنين علشان تعرف ماشيين إزاي في حياتهم، فاتضح أن حوالي 83% منهم ما كانش عندهم أي أهداف، وقالوا أنهم كانوا بيشتغلوا جامد جدا عشان مجرد يعيشوا وما عندهمش أي خطط محددة للمستقبل. و14% منهم فكروا في أهداف ولكن ما كتبوهاش، وكانوا بيكسبوا 3 أضعاف دخل 83% اللي ما كانش عندهم أي أهداف، والباقي وهم 3% كان عندهم أهداف مكتوبة وخطط للتنفيذ، وكانوا بيكسبوا 10 أضعاف دخل مجموعة 83%. وتوصل البحث إن كتابة الأهداف لها تأثير مباشر على إنجازاتنا. كل واحد عنده حلم، بعض الناس بتحول أحلامها إلى واقع، والبعض الآخر عمره ما بيحقق أحلامه وبيفضل محبوس في دائرة مغفرغة، وأهدافهم الأساسية عبارة عن دفع الفواتير وهيطبخوا إيه للعشاء، ويفضلوا يشقوا طول اليوم عشان يعيشوا بدل ما يخططوا لحياتهم. مجموعة الباحثين درسوا سلوك فيران كانوا مجوعينهم لمدة 2 يوم، وحطوهم في متاهة، وضعوا حتة جبنة صغيرة في آخر المتاهة، وأطلقوا الفيران عشان يكتشفوا أي الفيران أذكى وعنده سرعة أكتر وإحساس سليم بالاتجاهات. والفار اللي كسب السباق أخذ قطعة الجبنة مكافأة له. معظم الناس زي كده بالظبط، بيشوا كتير عشان ياخدوا حتة جبنة صغيرة، ويقضوا حياتهم بيعملوا نفس الشيء يوم ورا يوم، وعايشين في مستوى أقل كتير من قدراتهم الحقيقية. كنت مرة بتكلم مع مدير شركة إلكترونات متوسطة الحجم في مونتريال، وسألته هل أخذت أي أجازة قريب؟ فرده قال رحت المكسيك السنة اللي فاتت لمدة 2 أسبوع. فسألته وعملت إيه بالظبط وإزاي خططت الأجازة؟ فقال أنا وزوجتي اخترنا المكان اللي عايزين نروحه، وحددنا الميزانية بتاعتنا، وبعدين اتصلنا بثلاث شركات سياحية عشان ناخد معلومات عن الأسعار وكمان عن الرحلات المنظمة المختلفة، واخترنا أحسن رحلة بالنسبة لنا ورحنا المكسيك. فقلت له أنت باين عليك شخص بيخطط لكل حاجة بدقة. فابتسم وقال طبعا، وخصوصا للأجازات، أنا لازم أعمل حساب كل التفاصيل عشان أتفادى المفاجآت أو أي خيبة أمل. فقلت له بما أنك ممتاز في تخطيط أجازتك، هل عندك برنامج منظم لحياتك اليومية؟ فرده قال لا، ده عايز وقت كتير قوي، وأنا ما عنديش وقت لكده، أنا عارف أنا عايز إيه وكله في ذهني. الشخص ده خطط لأجازته بمنتهى الدقة عشان يضمن نجاحها، ولكنه ما بيشغلش نفسه إنه ياخد جزء من وقته للتخطيط لحياته. واحد تاني قال لي أنا ما بؤمنش في مسألة تحديد الأهداف دي، وبلاقي إنها تضيع وقت على الفاضي. أنا حضرت دورات عمل كتير وقريت كتب كتير وحاولت أحدد أهدافي، وعمري ما نجحت في كده. فسألته هل ممكن تسافر رحلة بالسيارة من غير ما تاخد معاك خريطة للطريق؟ فرده قال مش معقول طبعا، ايه اللي خليني خاطر كده؟ فسألته طيب بتعمل ايه عادة في حالة زي كده؟ قال الأول لازم أعرف أنا رايح فين وليه رايح هناك، وبعد كده بجيب خريطة واضحة للطريق واجمع المعلومات اللي أنا محتاجها، زي مثلا المكان على بعد قد ايه وهياخد وقت قد ايه للوصول. فسألته طب ايه اللي ممكن يحصل لو انت ما جهزتش نفسك قبل رحلتك؟ فرده قال هتوه طبعا، بس انا على اي حال عمري ما هطلع رحلة قبل ما خطط لها بدقة. ودي شخص تاني بيرفض يطلع رحلة من غير تخطيط دقيق جدا ومن غير خريطة، ولكنه مش بيؤمن بأهمية التخطيط لرحلة حياته كلها، وبيمشي في طريق حياته من غير تحديد اتجاهاته أو خريطة للطريق. تشارلز جيفنز قال في كتابه الذات العليا: بدون الأهداف ستعيش حياتك متنقلا من مشكلة إلى أخرى بدلا من فرصة إلى أخرى. وقال توماس كارايلي مؤلف أليس في بلاد العجائب: الإنسان بدون هدف كالمركب بدون دفة، سينتهي الاثنين إلى الاصطدام بالصخر. يا ترى إيه هو الهدف؟ وليه الناس ما بتحددش أهدافها؟ وليه مهم جدا أن يكون عندنا أهداف واضحة؟ هو ده موضوعنا هنا. الهدف هو حلم جاهز للتنفيذ، هو الشيء اللي انت بتعمل على تحقيقه، ومش بس اللي انت بتتمناه، هو الضوء اللي بينور لك الطريق في الظلام وبيساعدك على الوصول إلى غايتك. في 5 أسباب ليه الناس ما بتحددش أهدافها. أول سبب هو الخوف. الخوف هو العدو الأول للإنسان. الناس ممكن تخاف من الفشل أو الغيب أو الرفض أو حتى النجاح، فكلهم بيوصلوا إلى نفس الطريق، الألم. الإنسان بيعمل أي حاجة علشان يتفادى الألم. أغلبية الناس بتتفادى الألم حتى لو كان اللي هيعملوه أصلا في مصلحتهم. معظم الخوف اللي بيكون عندنا بيبقى ناتج عن خبراتنا السابقة اللي كانت مؤلمة بطريقة ما. الألم بيمنعنا من اتخاذ أي تصرف لأننا بنعتقد أننا ممكن نفشل، فلو حد فشل في الماضي ومعتقد أنه هيفشل تاني فبيتعلم أنه يعيش من غير أي برنامج لتحديد أهدافه. وزيج زيجلر مؤلف كتاب فوق القمة قال: الخوف يعني البرهان الوهمي الذي يبدو كأنه واقع. وهورس قال: من يحيي حياة الخوف لن يكون حرا أبدا. لو احنا ما تعلمناش ازاي نقدر نتغلب على الخوف هنكون محبوسين في إطار التهيؤات والتشكك في الذات. وزي ما قال فرانكلين روزفلت: الحدود الوحيدة لتحقيق أحلام الغد هي شكوكنا في اليوم. تاني سبب ليه الناس ما بيحددوش أهدافهم هو النظرة للذات. في حكمة بتقول: لا يمكن أن تؤدي عملا ما باستمرار إذا لم يكن يتماشى مع رؤيتك لذاتك. الرؤية المهزوزة للذات بتنعكس على الطريقة اللي بيظهر بيها الشخص، على ملابسه، على علاقاته، على أدائه، وحتى على طريقة حياته. الرؤية المهزوزة للذات بتسبب في أن الإنسان يشعر أنه غير كفء، وأن النجاح بيكون للآخرين فقط ومش له هو، وبيصبح فرد من الأغلبية الضالة، ويكون عنده فكرة غامضة عن إيه اللي هو عايزه بالظبط. ولكن الخبر كويس هو أن الرؤية المهزوزة للذات بتكون مكتسبة، وعلى كده ممكن تغييرها. إذا ما كانش الشخص يعمل على تحسين رؤيته المهزوزة لذاته هيقتنع بأي حاجة ويقبل أي حاجة تصادفه، ومش هيشوف قيمة تحديد الأهداف ولا حتى هيجربها. وزي ما قال توماس إديسون: أكبر فاشل هو الشخص الذي لا يجرب أبدا. وقال جي إف كينيدي: بمجرد أن ترضى بالمرتبة الثانية فهذا هو أقصى ما يمكن أن تصل إليه في الحياة. تالت سبب ليه معظم الناس ما عندهمش أهداف محددة هو التأجيل. التأجيل هو لسه الوقت. التأجيل هو معناه أنك تأجل لبكرة الشيء اللي ممكن تعمله النهاردة، وبتقول لنفسك: الأسبوع الجاي أنا هقعد وخطط لكل أهدافي، أنا عندي حاجة واحدة أعيشها فيستحسن أن أخطط لها. ويجي الأسبوع الجاي وتقول: أنا تعبان شوية النهاردة، هبتدي بكرة. ويجي بكرة وتقول: الجو النهاردة رائع وما جالناش جو جميل كده من مدة طويلة، أنا هخرج وبعدين أبقى أخطط لأهدافي. وطبعا تأجل وتأجل لغاية ما ينتهي الأمر أنك ما تعملش حاجة. فهمت أنا قصدي إيه؟ كل إنسان بيؤمن تماما أن عنده حياة واحدة يعيشها، وأن حياته لازم يكون لها أهداف، ولكن برضو معظمهم ما بياخدش أي خطوة لتحقيق الأهداف دي. رابع سبب ليه معظم الناس ما عندهمش أهداف محددة هو عدم الاعتقاد. بعض الناس لا يؤمن بقيمة تحديد الأهداف، وبيعتقدوا انه تضيع كامل للوقت، وعندهم اسباب كتير ليه تحديد الاهداف ملوش فايدة. وممكن يديلك امثلة لاشخاص ما بيؤمنوش بتحديد الاهداف ولكنهم ناجحين على اي حال. دول بالظبط زي الشخص اللي بيدخن، اللي بيعرف واحد عمره 100 سنة ما زال عايش ولسه برضو بيدخن. طبعا مش كل 97% اللي ما بيحددوش أهدافهم فاشلين، ولكن الأغلبية منهم بتواجه الظروف أصعب من الأشخاص اللي بتخطط وتبص لقدام. وقال ويليام شكسبير: لا يوجد شيء جيد أو سيء في حد ذاته، ولكن أفكارنا هي التي تجعله كذلك. طريقتك بالنسبة للتفكير في تحديد الأهداف هي اللي بتكون السبب إنك تعيش من غيرهم. خامس سبب ليه معظم الناس ما بيحددوش أهدافهم هو عدم المعرفة. عدم المعرفة هو سبب من الأسباب إن 97% من الناس ما عندهمش برنامج منظم لتحديد الأهداف. بعض الناس عايزين يعملوا كده ومتحمسين لكده، ولكنهم مش عارفين إزاي يحددوا أهدافهم، وبالتالي ما بياخدوش الخطوات الضرورية عشان يتعلموا إزاي. سمعت صديق ليا أكتر من مرة بيقول إنه عايز يبقى ممثل، ده الحلم بتاعه، لكن أنا عمري ما شفت بياخد أي خطوة لتحقيق حلمه، والنتيجة إن حلمه ده فضل مجرد حلم طول حياته. ولما سألته أنت ليه ما بتعملش أي حاجة لتحقيق حلمك، فكان رده: أنا معرفش إزاي. فلو ما حاولتش تتعلم إزاي ممكن يكون عندك برنامج منظم لتحديد أهدافك وتضع الوقت اللازم لكده، هتفضل محبوس في وسط مجموعة الناس اللي دايما بتقول أنا معرفش إزاي. وزي ما زيج زيجلر قال: يمكن للآخرين أن يمنعوك من التصرف مؤقتا، ولكنك الوحيد القادر على ذلك للأبد. في الجزء ده من الشريط هتتعلم كل اللي انت محتاج تعرفه عن تحديد الأهداف وإزاي تقدر تحققها وتعيش حياة متزنة. إيه أهمية أن يكون عندك أهداف؟ في 5 أسباب رئيسية. أول سبب ليه مهم جدا يكون عندك أهداف هو التحكم في الذات. لما بيكون عندك برنامج منظم ومتكامل ومتزن لتحديد أهدافك في كل نواحي حياتك، هتشعر أنك متحكم أكتر في حياتك، فمهما حصل هتكون أنت المتحكم في مصيرك، وهتكون الشخص اللي بيقرر اتجاه اللي هتاخده والسرعة اللي بيها هتوصل لأهدافك. إحساسك بالتحكم في ذاتك هيساعدك على مقاومة أي عقبة ممكن تواجهك في أي مجازفة تاخدها. وزي ما قال أرسطو: أن تنجز ما يقول الناس أنك لن تستطيع عمله هو متعة عظيمة في الحياة. تاني سبب ليه مهم جدا يكون عندك أهداف هو الثقة بالنفس. ثقتك بنفسك هتزيد مع زيادة تحكمك في نفسك، هيكون عندك ثقة أكتر في إنجازاتك. ثقتك في نفسك هتدفعك أنك تتصرف أكتر وتحقق نتائج أعظم، وتخليك تؤمن بأنك ممكن توصل لأهدافك وتحول أحلامك إلى واقع. بالتحكم في النفس والثقة فيها محدش هيقدر يوقفك أبدا. وزي ما قال أرشميدس: حدد لي موقعي السليم وسأحرك لك الكرة الأرضية. تالت سبب ليه مهم جدا يكون عندك أهداف هو قيمة الذات. بتحقيق أهدافك هتزيد ثقتك بنفسك، هتقدر نفسك أكتر، هتؤمن أكتر بإمكانياتك، وبعد مدة بسيطة هتلاحظ أن قيمة ذاتك بتزيد يوم بعد يوم. كل مرة هتواجه صعوبات مؤقتة، فالتجربة اللي هتكسبها هتساعدك على تحسين خططك لغاية ما توصل لهدفك. وفي حكمة بتقول: بمجرد ما يتفتح ذهن الإنسان بأفكار جديدة فلن يعود أبدا إلى مقاييسه القديمة. رابع سبب ليه مهم جدا أنك تحدد أهدافك هو إدارة الوقت بطريقة أفضل. في طريقك للوصول لهدفك هيكون تركيزك أقوى لو أنت وضعت إطار زمني لتحقيقه، وعلى قد ما أنت عايز تحقق هدفك على قد ما لازم تكون دقيق في استخدام وقتك. تحقيق الأهداف واستخدام الوقت ملازمين لبعض، ما تقدرش توجد واحد من غير التاني. خامس سبب ليه مهم جدا أنك تحدد أهدافك هو التمتع بحياة أفضل. لما يكون عندك برنامج منظم ومتوازن لتحقيق أهدافك هتركز أكتر عليهم، وطريقة معيشتك هتتحسن، وهيكون حماسك أكتر وطاقتك أكتر، والعائد المادي عليك هيكون أكبر، وأهم من كل ده هتكون أسعد. وزي ما قال فرانكلين روزفلت: توجد السعادة في متعة تحقيق الأهداف ونشوة الجهود الابتكارية. دلوقتي خليني أقول لك طريقة فعالة إزاي تحدد وتحقق أهدافك. الطريقة دي تعتمد على قيمك في كل جزء من الحياة المتزنة اللي هنقسمها إلى 5 أركان. الركن الأول للحياة المتزنة هو الصحة. الجزء ده يشتمل على الصحة البدنية، الوزن، نظام الأكل، نظام الحياة والعادات. اسأل نفسك الأسئلة دي: إيه هي حالتي الصحية؟ هل عملت فحص طبي كامل أخيرا؟ هل وزني مناسب؟ هل بتابع برنامج رياضي صحي منتظم عليه؟ هل عندي عادات سيئة ممكن أتحكم فيها زي التدخين وشرب الخمور والأكل بشراهة والمخدرات؟ إزاي بتصرف تحت الضغوط؟ وإزاي بتصرف في حالات الإجهاد؟ الركن الثاني للحياة المتزنة هو الركن الشخصي. الجزء ده يشتمل على العائلة، العلاقات الشخصية، التعليم، الترفيه، الصداقة، الأجازات، السفر. اسأل نفسك الأسئلة دي: علاقتي حالتها إيه مع شريك حياتي وأولادي؟ إيه نوع علاقتي بالناس؟ هل أخذت أجازة أخيرا؟ هل بمارس القراية؟ بحضر محاضرات؟ هل بشتري شرائط تعليمية؟ إيه هو نوع السيارة اللي أحب إنها تكون عندي؟ إمتى آخر مرة عزمت صديق لي في البيت؟ الركن الثالث للحياة المتزنة هو الركن المهني. الركن ده يشتمل على المستقبل المهني والتعليم من أجل تحسين المستقبل الوظيفي. اسأل نفسك الأسئلة دي: هل أنا سعيد بوظيفتي الحالية؟ هل عندي خطة للتقدم الوظيفي؟ إيه هي الخطوة الجاية في مستقبلي الوظيفي؟ وإزاي أقدر أوصل لها؟ هل علاقاتي كويسة برئيسي وزملائي في العمل؟ الركن الرابع من الحياة المتزنة هو الركن المادي. الجزء ده يشتمل على الاستقرار المادي، الدخل، الاستثمارات، شراء شركة جديدة، خطة اعتزال الحياة العملية. اسأل نفسك الأسئلة دي: هل أنا بكسب فلوس كفاية؟ هل أنا عندي خطة للاستثمار؟ إزاي أقدر أزود دخلي؟ هل عندي خطة لاعتزال الحياة العملية؟ الركن الخامس والأخير من الحياة المتزنة هو الركن الروحاني. الركن ده بيشتمل على علاقتك بالله، إيمانك واعتقاداتك، قيمك ومبادئك. اسأل نفسك الأسئلة دي: هل ساعدت أي حد أخيرا؟ هل بزكي باستمرار؟ إيه هي علاقتي بالله سبحانه وتعالى؟ إيه اللي عملته النهاردة عشان أقرب أكتر من الله عز وجل؟ إيه هي أهدافي الروحانية؟ خلينا أدي لك مثل إيه ممكن يحصل لو أهملنا أي ركن من الأركان اللي ذكرناها. إلفيس بريسلي المغني الأمريكي المشهور مثلا كان غني جدا وكان وسيم ومشهور وكان عنده كل اللي يتمناه في حياته، يعني بمقاييس أي إنسان كان لازم يكون سعيد جدا. وبالرغم من أن الناحية المادية والمهنية في حياته كانوا ممتازين، إلا أن الناحية الشخصية أثرت على صحته وعلى باقي نواحي حياته، وكلنا عارفين حياته انتهت إزاي، وده كان نتيجة عدم التوازن في الخمس نقط اللي ذكرناهم. ونفس الشيء حصل الممثلة مارلين مونرو والمغنية دليدا وغيرهم كتير. لو أي جزء من الأجزاء الخمسة بيتأثر، باقي الأجزاء كلها بتتأثر ويسبب لك تعاسة. وده بشبهه بشخص قاعد على كرسي بثلاث رجلين فقط، ومهما حاول أن يوزن نفسه حينتهي بأن يقع على الأرض. دكتور بيتر جي هانسن قال في كتابه متعة الضغوط: النجاح هو بذل أقصى جهد للوصول لدرجة الامتياز في جميع نواحي الحياة، والفشل تجاه أي جزء سيكون له تأثير سيء جدا على حياتك. علشان تكون سعيد لازم تتأكد أن كل الأركان متوازنة. يمكن تكون بتسأل نفسك: إزاي حقدر أخلي نواحي حياتي متوازنة؟ وادي الإجابة: 1- كون يقظ. أحيانا بنعمل حاجات بدون أي تفكير وما بنلاحظ ولا بنراقب إيه اللي إحنا بنعمله بالظبط. خلينا أسألك سؤال: هل عمرك حطيت سلسلة مفاتيحك في مكان ما وبعد شوية نسيت أنت حطيتهم فين؟ هاري لورين خبير الذاكرة العالمي بيشير للحالة دي ويسميها عدم حضور الذهن. ممكن تفوتنا حاجات كتير في الحياة لأننا لا بنراقب ولا بننتبه كفاية. أحيانا وإحنا منهمكين في الشغل طول اليوم ما بنهتمش بصحتنا ولا شركاء حياتنا وأولادنا. الملاحظة والمراقبة والانتباه هم أول الخطوات للحياة المتزنة. فيرجيل قال: الرجل السعيد هو الذي يبحث عن أسباب الأشياء. تاني حاجة ممكن تعملها علشان تساعدك أن تكون حياتك متزنة هو اسأل نفسك زي ما بتسأل أسئلة لتطوير أي خطة تسويقية في العمل. المفروض أنك تسأل نفسك أسئلة تسويقية شخصية زي: أنا فين دلوقتي؟ إذا كانت حياتك ماشية كويس في كل شيء ما عدا في علاقاتك أو في صحتك أو في عملك أو في موقفك المادي، لاحظ وانتبه وانتقل للنقطة اللي جاية: أنا عايز إيه؟ بإجابتك على السؤال ده بتنتقل فورا لخطوات الحل وبتكون في طريقك لموازنة حياتك. فممكن مثلا تكون إجابتك أنا عايز صحتي أحسن، أو أنا عايز علاقتي تكون أحسن بشريك حياتي وأولادي ورئيسي والموظفين بتوعي، أو أنا عايز أزود دخلي، أو أنا عايز أشتري سيارة جديدة، أو أنا عايز وظيفة أحسن. بإجابتك على الأسئلة دي هتلاقي نفسك رايح للسؤال الثالث، أنا عايز كده إمتى؟ الآن أنت بتبتدي تفكر في عامل الوقت، فممكن تكون عايز الشيء ده دلوقت أو الأسبوع الجاي أو حتى السنة الجاية. وأيا كان الإطار الزمني اللي أنت هتقرره، أنت هتكون متجه للطريق السليم